بسم الله الرحمن الرحيم. ناوى الراجح في مسألة، ارفعوا قليلا. ناوى الراجح في مسألة إذا روى من ينتقي عن أحد الرواة. إذا لم يجرح، إذا لم يعارض الجرح فيكون نقول الصحيح أنه ينفعه ويوثق الراوي. وإذا روى جمع من الرواة ثقات عن شخص من عند جواب عندك، هل يكون ثقة برواية جمع من الثقات عن؟ نعم، يعني مجرد الرواية لا تكفي حتى يكون مشهورا بالطلب، أو يجتمع قرائن أخرى على ذلك. أحد الأخوة سأل كيف يعرف بأنه مشهور بالطلب؟ من يذكر؟ يعني إما أن يعرف ذلك بكثرة الجمع، أن يصل إلى 10 من الرواة روعا أكثر من ذلك، فهذا لا شك أنه مشهور بطلب الحديث وتعليم الحديث. أو روى أحاديث كثيرة، روى أحاديث كثيرة وإن كان الرواة عنه قليل، وإن كان الرواة عنه 5 6 لكن له أحاديث كثيرة. وخذ مثالا على ذلك أبا الأشعث الصنعاني الذي اعتمده مسلم في صحيحه. أبو الأشعث لم يثقه معتبر وروى عنه 5 6 مع ذلك احتج به مسلم لأنه له أحاديث كثيرة. مقصودنا بكثيرة يعني أنها ليست نادرة كالحديث والحديثين، أكثر من ذلك. وكيف يعرف ضبط الراوي؟ لك غريب، كيف يعرف أنه ضابط؟ ارفع صوتك. كيف عرف لكن الضبط انه ما يخطئ الا نادر؟ نعم عندك مقارنة رواياته بروايات الثقات، فإذا خالفهم إذا وافقهم في الأغلب فيكون ضابطا، وإذا خالفهم كثيرا فيكون ماذا؟ غير ضابط. طريقة أخرى الاختبار والامتحان، والثالثة المجالسة. هل اشترط في التعديل أن يذكر أسباب التعديل؟ هل اشترط ذكر أسباب التعديل؟ والجرح هل يقبل بدون سبب؟ إذا عورض فلا يقبل إلا بين السبب. فلا يقدم إلا لا يقدم الجرح إلا إذا تبين سببه. قولنا لا يقبل، الأفضل أن يقال لا يقدم، لأنه لا يهمل على الصحيح أن الجرح لا يهمل إطلاقا. فإذا جرح بعض الأئمة وعدل بعضهم وكان الجرح مبهما فلا يترك الجرح مطلقا. كيف اسمعت من ذلك؟ مثلا أحمد وثق راوي أبو زرعة وابن معين والنسائي ضعفه ضعيفا مبهما، قالوا فيه ضعيف ولم يذكروا ما هو السبب. كيف يسمع في ذلك؟ يقال فيه ثقة. الحافظ يتوسط في ذلك فلا يهمل حتى الجرح المبهم لا يهمله، بل يجعل له مرتبة متوسطة فيقول فيه مثلا صدوق، أي بين الثقة والضعيف مرتبة متوسطة. وهذا صنيع جيد، لأن الإمام الذي جرح ما جرح إلا بسبب، فهو إن لم يذكر السبب وإن لم يذكر السبب، لكنهم أئمة أهل ورع وتقوى لا يتكلمون إلا بحجة، لكن لا يقدم الجرح على التعديل إلا إذا كان مفسرا. وأما قولنا لا يقبل فالأفضل أن يعبر بلا يقدم. ذكر ابن الصلاح أن البخاري ومسلم احتجوا ببعض من ضعف، ما هو الجواب عنهم عن البخاري ومسلم في هؤلاء الرواة؟ تفضل. إما أن يكونوا على الانتقاء كما هو حاصل كثيرا إسماعيل بن أبي ويس وسويد بن سعيد، وأيضا يعني أن هذا الإمام يرى أن هذا الجرح غير معتبر بسبب من الأسباب، قد يكون عنده لم يصح القول في تضعيفه، أو لم يبلغه تضعيف هذا الراوي، أو ما أشبه ذلك. واصل القراءة. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى، أو قبل نقرأ وصلنا عند قوله وعقد الخطيب، طيب نقرأ كلام العراقي. قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله وأما الجرح فإنه لا يقدر إلا مفسرا مبين السبب إلى آخر كلامه، ثم قال وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله، انتهى. وقد حكى القاضي أبو بكر عن الجمهور قبول جرح أهل العلم بهذا الشأن من غير بيان، أي مبهما، جرح مبهم. واختاره إمام الحرمين وأبو بكر الخطيب والغزالي وابن الخطيب كما سيأتي في الجملة التي تلي هذه، والله أعلم. وهذا هو الصحيح، وعليه أمر المحدثين أن الجرح لا يهمل، أن الجرح يقبل ولو كان مبهما، ويعمل به إذا لم يعارض بتعديل، وإن عرض التعديل فيجمع بينه وبين التعديل مع مراعاة الضوابط الأخرى كما سيأتي معنا ضوابط أخرى في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: وعقد الخطيب بابا في بعض أخبار من استفسر في جرحه فذكر ما لا يصبح جارحا، يعني فسر بما لا يقدح، ما لا يستحق أن يجرح به. منها عن شعبة أنه قيل له: لما تركت حديث فلان؟ قال: رأيته يركض على بردون فتركت حديثه. وهذا أخرجه الخطيب في الكفاية 344، برقم 344 طبعا جديدة. في إسناد أبو جعفر بن النحاس لم توجد له ترجمة، أبو جعفر بن النحاس، وكذلك في المدائني، رجل قال المدائني فيه لين، ذكره في التقريب وقال فيه لين. قال: ومنها عن مسلم بن إبراهيم أنه سئل عن حديث صالح المرين فقال: ما يسمع بصالح؟ ذكروه يوما عند حماد بن سلمة فامتخط حماد، ذكره الخطيب أيضا في الكفاية برقم 354. الأرقام حفظتها حفظا، إذا رأينا خطأ فنصوها بالغلط، أرقام الدفع 354، هذا من حافظتي الأرقام. طيب إذا رأيناها خطأ فنصوها فقط، وإسناده صحيح، إسناد هذا الأثر صحيح. الآن الركض على البرغوي لا يستحق أن يضعف به الراوي، وكذلك كون حماد انتخط لا يدل على أنه قد انتخط بسبب ذكره، يعني ليس واضحا، لكن قد يحصل قرائن تدل على أنه يقصد ماذا، بيان أنه لا يستحق الرواية عنه، يعني قد يعلم من حال الانتخاط ما يبين أنه يريد أن يبين أن هذا الرجل رديء الرواية. وصالح المذي هو مغفل في الرواية، وإن كان من الصالحين كما يقولون لكن كان ضعيفا، فلا يبعد أن انتخاب حماد يبين ضعفه، لكنه ليس بواضح، هذا الجاف ليس بواضح، هذا السبب ليس بواضح إلا أن القرائن قد تدل عليه، قد تدل على نورات جرحة. طيب، قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: قلت لماذا ذكر ابن الصلاح هذين الأثرين عن شعبة وعن حماد بن سلمة أو مسلم بن إبراهيم، ما هو السبب في ذكر هذين؟ لماذا ذكر هذين الأثرين عن شعبة وعن مسلم بن إبراهيم الفراهيدي؟ يعني أن الجرح قد يفسر بما لا يصلح للجرح، ولذلك ينبغي أن يذكر المجرح السبب. أثر شعبة ما صح فيه ضعف، والثاني الاحتمال فيه موجود، احتمل أن أراد جرحا. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: قلت ولقائل أن يقول إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح أو في الجرح والتعديل، وقلما يتعرضون فيها لبيان السبب، بل يختصرون على مجرد قولهم فلان ضعيف وفلان ليس بشيء ونحو ذلك، أو هذا حديث ضعيف وهذا حديث غير ثابت ونحو ذلك، فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر. هذا أورد على نفسه ابن الصلاح، أورد على نفسه إرادة قوي، يعني غالب كلام أئمة الجرح والتعديل مبهم ضعيف بدون بيان السبب، ليس بثقة ليس بشيء بدون بيان السبب، فما فكيف تعلم أن هذا الجرح مفسر وأنه مبهم؟ العبارة كيف تفهم من العبارة أن الجرح أنها جرح مبهم وأنها جرح مفسر؟ نعم، إذا بين السبب، فكيف نعرف أن هذه العبارة مبينة في السبب؟ ضابط، نريد ضابط، ما نريد مثالا. نعم، من لا يعارض التعليل، لا نريد مثلا العبارة هذه إذا سمعتها تفهم منها أنها جرح مفسر، ما هو الضابط لذلك؟ نريد غير المثال، الأخوة ذكرون كلام من أطياء الحفظ ومنها عنده منكرات، لكن من يذكر ضابطا؟ سبب الضعف. طيب، ضابط تفهمنا العبارة، لأن هناك ألفاظ كثيرة، هناك لفظ ليس بشيء، هناك ثقة ليس بثقة، ضعيف فيه لين، وما أشبه ذلك من عبارة الكثيرة. الجرح يرجع إلى الضبط والعدم، يعني بعبارة أخرى يعني لا يحتاج إلى أن يسأل ما هو السبب. إذا سمعت العبارة عبارة الجهل لا يحتاج أن يسأل ما هو السبب. مثل كذاب، إذا قيل فيه كذاب تقول ما هو السبب؟ كذب، واضح. أو قيل فيه فاسق يشرب الخمر، بينا، ما تحتاج أن تقول لماذا فسر. كذلك قيل فيه عنده أخطاء كثيرة، أخطاءه كثيرة، يخطئ كثيرا، ما أحتاج أن تقول لماذا ضعيف، قد بين في العبارة نفسها قيل فيه يخطئ كثيرا. أو منكر الحديث، أي روى أحاديث منكرة. كذلك متروك، متروك يطلقونها على من نعم أصل إطلاقها أنه على من كثرت المنكرات في حديثه، فهي أيضا جرح مفسر على الصحيح وما أشبه ذلك. لكن لو قيل ضعيف، قيل ليس بثقة، ليس بشيء، ومردود الحديث، فمثل هذه عبارة مجمل. قال: فاشتراط بين السبب فضيلة تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر. يعني هذا الآن ابن الصلاح يقول نحن اشترطنا أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا، فإذا قيل لنا أكثر الكتب وأكثر كلام الأئمة بدون بيان السبب، ثم الآن تأتي بجواب ذلك. الآن ابن الصلاح أورد على نفسه إيرادا والآن سيجيب عليه. قال: وجوابه إن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به، فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول الحديث، عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك، بناء على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب مثلها التوقف. يعني يقول مصطلح لا نقبل الجرح فيهم لكن نتوقف، لأن الجرح فيهم وإن كان مبهما يحدث عندنا ريبة في حالهم، فإذا عرض التعديل إزاحة الريبة الموجودة فيهم. والصحيح أنه يقبل ولا يتوقف فيه، بل يقبل مطلقا، لأنهم أئمة هذا الشأن، عندهم الورع والخوف من الله والتقوى، ولا يجرحون إلا بماذا؟ بحجة، ولا يتكلمون عن هوى. وابن الصلاح حاله في مثل هذا أنه رجع إلى أن يتوقف في حال الراوي، وإذا من ذلك رد حديثه والتوقف في حديثه. قال: ثم من انزاحت عنهم الريبة منهم يبحث عن حاله أوجب الثقة بعداء، أوجب إيش عندكم هكذا؟ عن حاله أوجب الثقة بعدالته قبلنا حديثه. التي العبارة شيء من عنده نسخة أخرى. ثم من انزاحت عنهم الريبة منهم يبحث عن حاله، ايش عندهم؟ ببحث الثقة، ببحثنا عندنا يبحث، ببحث عن حاله أوجب الثقة بعدالة. إذا استقامت العبارة. قال: ثم من انزاحت عنه الريبة منهم ببحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته قبلنا حديثه ولم نتوقف، كالذين احتج بهم صاحب الصحيحين وغيرهما ممن مسهم مثل هذا الجرح من غيرهم، فافهم ذلك فإنه مخلص حسن والله أعلم. يعني يحتاج إلى أن يخلص نفسه من هذا الإيراد، وعلى القول بأنه يقبل الجرح المبهم فلا، نعم، فلا يحتاج إلى هذا الإيراد من أصله، فالصحيح أنه يقبل الجرح المبهم. يعني ذكرنا شيئا بالأمس، قلنا أن الشيخ الألباني فيما ماذا فيما روى عنه أربعة فما فوق، أفادنا أحد الأخوة جزاه الله خيرا، لأن الشيخ الألباني له كلام بأنه يشترط أن يكون الجماعة هؤلاء في اجتمع معهم قرائن أخرى كالشهرة بالطلب أو توثيق بعض المتساهلين أو ما أشبه ذلك، فلا يقيد بالأربعة بل حتى الثلاثة عنده أو الأكثر من الأربعة إذا لم يقترن بهم قرائن أخرى، فيحكم عليها بجهة الحافظ. الشيخ الألباني أيضا يعمل بالقرائن في من روى عن الجمع. قال ابن الصلاح رحمه الله وبقي كلام العراقي، قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله ولقائل أن يقول إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح وفي الجرح والتعديل، وقلما يتعرضون فيها لبيان السبب بل يقتصرون على مجرد قولهم فلان ضعيف وفلان ليس بشيء ونحو ذلك إلى آخر السؤال والجواب الذي أجاب به، وإنما يدفع هذا السؤال رأسا أو يكون جوابا عنه أن الجمهور إنما يوجبون البيان في جرح من ليس عالما بأسباب الجرح والتعديل، وهذا أمر جيد إن جرحه من ليس من أئمة هذا الشأن فيطالب بالسبب، وأما من تصدى لجرح الرواة فهم أئمة. قال: وأما العالم بأسبابهما فيقبلون جرحه من غير تفسير، وبيان ذلك أن الخطيب حكى في الكفاية عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه حكى عن جمهور أهل العلم أنه إذا جرح من لا يعرف الجرح يجب الكشف عن ذلك. قال: ولم يوجبوا ذلك على أهل العلم بهذا الشأن. قال القاضي أبو بكر: والذي يقوي عندنا ترك الكشف عن ذلك الجارح إذا كان الجارح عالما، الذي يقوى لعلهم، والذي يقوى عندنا ترك الكشف عن ذلك الجارح إذا كان الجارح عالما، كما لا يجب استفسار المعدل عما به صار عنده المزكى عدلا إلى آخر كلام. هذا هو الصحيح إن شاء الله. قال: وما حكيناه عن القاضي أبي بكر والصواب، وقد اختلف كلام الغزالي في نقله عن القاضي فحكى عنه في المنقول، هذا نقل من كتب الأصول، ولكن حتى عمل المحدثين على ذلك وكان الأفضل أن يقتصر على النقل من كتب الحديث. وقد اختلف كلام الغزالي في نقله عن القاضي فحكى عنه في المنقول أنه يوجب بيان الجرح مطلقا، وحكى عنه في المستصفى ما تقدم نقله عنه وهو الصواب، قد رواه الخطيب بإسناده الصحيح إليه، وحكاه أيضا عنه الإمام فخر الدين والسيف العامدي. قال أبو بكر الخطيب في الكفاية بعد حكاية الخلاف: على أن نقول أيضا إن كان الذي يرجع إليه في الجرح عدلا مرضيا في اعتقاده وأفعاله، عارفا بصفة العدالة والجرح وأسبابهما، عالما باختلاف الفقهاء في ذلك، قبل قوله في من جرحه مجملا ولا يسأل عن سببه. وقال إمام الحرمين في البرهان الحق أنه إن كان المزكي عالما بأسباب الجرح والتعديل اكتفينا بإطلاقه وإلا فلا. إذن ممكن أن يحمل تفسير الجرح على من جرح ممن ليس أهلا أو ممن ليس من أئمة الشأن الذين يعلمون أسباب الجرح والتعديل. قال: وما ذهب إليه الإمام في هذا واختاره أيضا أبو حامد الغزالي وفخر الدين الرازي والله أعلم. من الخلاصة في ذلك من ثبتت عدالته فلا يقدم الجرح فيه إلا مفسرا، وإذا جرح جرحا مبهما من أمة الشأن فيجمع بينها وبين التعديل. وبقي أيضا إذا كان الجرح في حقه مبهما ولم يعارض بتعديل كمثل هذا، هل يرد ويجرح أو يتوقف في حاله؟ جرح جرحا مبهما ولم يعارض بتعديل، الصواب أنه يجرح، يقبل الجرح فيه ويصير مجروحا. طيب إذا تعارض تعديل وجرح مبهم، قيل فيه ثقة وقيل فيه ضعيف، يعني إجماع بين العبارتين يتوسط فيه كما صنع الحافظ في التقريب كثيرا. والله المستعان. بقي من اشتهرت عدالته من الأئمة المعروفين، من اشتهرت العدالة فيه صار من الأئمة فلا يقبل الجرح فيه إلا مفسرا، ويهمل الجرح فيه إذا لم يفسر، يهمل فيه الجرح. جاء عن عبد البر قال: من صحت عدالته وثبت في العلم إمامته وبانت همته فيه وعنايته لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي الجارح في جرحه ببينة عادلة يصح بها جرحه. هذا كلام جيد مفيد، أعيد عليكم. قال: من صحت عدالته وثبتت في العلم إمامته، من صحت عدالته وثبتت في العلم إمامته وبانت همته فيه وعنايته، وبانت همته فيه وعنايته لم يلتفت فيه إلى قول أحد، لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي الجارح في جرحه ببينة عادلة يصح بها جرحه، إلا أن يأتي الجارح في جرحه ببينة عادلة يصح بها جرحه. انظر جامع بيان العلم الجزء الثاني 152 و162 والتمهيد الثالث صفحة 33. وقال المروزي أيضا، نقله عنه ابن عبد البر محمد بن نصر المروزي يقول: كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يتبين ذلك، لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يتبين ذلك بأمر لا يحتمل أن يكون غير بأمر لا يحتمل أن يكون غير جرحه. نفس المرجع التمهيد. ايش كلام المروزي؟ ونفس كلام ابن عبد البر. كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يبين ذلك بأمر لا يحتمل أن يكون غير جرحه. فإذا اجتمع عدد كثير يعدلون وواحد يجرح بجرح مفسر، هي مقدم جرح مفسر مقدم وإن كثر المعدلون، لأن عنده زيادة علم. ابن زيد نقل الرابعة هي صغيرة. قال: الرابعة اختلفوا في أنه هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد أو لا بد من اثنين، فمنهم من قال لا يثبت ذلك إلا باثنين كما في الجرح والتعديل في الشهادات، ومنهم من قال وهو الصحيح الذي اختاره الحافظ أبو بكر الخطيب وغيره أنه يثبت بواحد لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر فلم يشترط في جرح راويه وتعديله بخلاف الشهادات، والله أعلم. وهذا عليه جمهور المحدثين أن التعديل يكفي من الواحد، والجرح أيضا يكفي من الواحد، الجرح والتعديل يكفي من الواحد. بشروطه المذكورة أن يكون إماما في هذا الشأن، يعلم بأسباب الجرح والتعديل ورعا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. هذا اللي انت تريد الدرس هنا وهناك. ها الميكروفون ريحنا اليوم.